يقول: غالبا ما أتردد على المكتبة العامة للاطلاع، ولديهم مصلى يصلي به الموظفون بالمكتبة والرواد، فإذا أذن في المساجد توضأنا، ثم إذا أقيمت الصلاة في المساجد أقمنا وصلينا، فما حكم صلاتنا هذه بدون أذان جزاكم الله خيرا؟ الجواب: المساجد لم تبنى للزينة، ولكنها بنيت لعمارتها بالصلاة وبذكر الله جل وعلا. فالمساجد هي خير البقاء، ولو أن هذه الصورة التي سأل عنها السائل تطبق في جميع المحلات التي يكون فيها تجمعات، يعني كل تجمع في مكان هؤلاء الجماعة يصلون في مكانهم، خلا كثيرا من المساجد أو قل الذين يأتون إلى المساجد، وهذا من الأمور المنافية للأغراض التي بنيت من أجلها المساجد. ومن المعلوم أن صلاة الجماعة في المساجد واجبة، ولا يعذر الإنسان إلا إذا اتصف بعذر شرعي يعذر فيه من الحضور، أما الأصل فإن الصلاة واجبة على الناس جماعة في المساجد. فإذا نظرنا إلى كثير من محلات البيع والشراء التي يوجد فيها كثر من الناس ويؤذن المؤذن ويصلون في مكانهم، حينئذ يخلو كثير من المساجد أو يقل رواد بعض المساجد. فالمقصود أنه يجب على الإنسان إذا سمع الأذان أن يأتي إلى المسجد الذي بني من أجل الصلاة فيه، ولا يتخلف إلا إذا كان له عذر شرعي يقبله الله جل وعلا. وبالله التوفيق.